يختلف عن الشيخ سمير، يختلف عن الشيخ محمد، كل واحد من دول يا عم براهين يختلف عن الثاني في الواجب عليه في هذه اللحظة أن تنشغل محرك القلب اللي ما جيتهاش يا عم شعبان، محرك القلب أن تنشغل ما مراد الله مني في التو واللحظة الآن، ما مراد الله مني الآن. مراد الله زي ما قلنا كده يختلف بقى من واحد لواحد، واحد واجب عليه يراعي أمه، والتاني واجب عليه أنه هو يحفظ الجزء القرآن، والتالت واجب عليه أنه هو يسعف ملهوف، والرابع أنه يدفع فلوس، والخامس والسادس كل واحد واجب عليه حاجة في التو واللحظة. الواجب عليك دلوقتي الآن أنك تنصت، تحضر قلبك، تستشعر أنك تحفك الملائكة، تستشعر غشيان الرحمة ونزول السكينة. حاسس؟ هي دي اليوم المحرك الثاني. وانا داخل في الموضوع على طول لان الدنيا حر وانا مش عايز ازهقكم مني لاني بحبكم في الله. اللهم قنا حر جهنم، اللهم قنا حر النار، اللهم إنا نصبر الآن على حر الدنيا فإننا نتوسل إليك بذلك أن تقينا حر يوم القيامة. أظلنا في ظل عرشك واسقنا من يد نبيك وأدخلنا الجنة بغير حساب. المحرك الثاني الليلة القوة في دين الله. صلى على الرسول صلي. بس انا شايف في ناس مش موجودة النهاردة. الواد ممدوح فين؟ ما جاش ممدوح النهاردة. والواد ناصر بقاله مرتين ما جاش. ناصر بتاع المعتمدية كذا مرة ما بيجيش. حد يسأل عليه، حد يروح له. والواد شرف فين؟ برضو ما جاش النهاردة. لا لا لا لا لا لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش. احنا داخلين على رمضان وممنوع الغياب، ممنوع الغياب. بعد كده هسأل عنك بالاسم، كل واحد منكم هسأل عنه، ما حدش يغيب. ممنوع الغياب في الفترة الجاية. محركات القلوب، اللهم حرك قلوبنا إلى رضاك يا رب. القلوب الراكدة، القلوب الراكدة. أحكي لكم حكاية بسيطة حصلت معايا أمس. كنت مسافر بقالي كم يوم ورجعت أمس إلى البيت، دخلت المسجد لقيت حاسس إن المسجد فيه موات. اقول ايه؟ او لا اله الا الله، صدقتم، قولوا لا اله الا الله. عارف لما تحس ان الحيطان مرخرخة، تحس ان السجاجيد مفركشة، تحس ان الميكروفون مرطرط، الشبابيك واقعة، في ايه؟ صليت بيهم العشاء ويمكن صوتي رايح من امبارح باعلى صوت عندي عشان احس ان الحيطان اتهزت، اتحركت، نبضت، ان السجاد نبضت في الحياة، ان كل حاجة اترجت في الجامع. البيبان وقعت والشبابين كده فتحت والازاز اتكسر والسجاجيد اتلمت كان بيصلي عندنا الرجل ده صحيح. صلى على الرسول صلي، ما تزيد النبي صلى، صلى الله عليه وسلم. ده الإحساس اللي أنا حاسه في كثير من المسلمين اليومين دول، الهمود والخمود والبرود في جهة الدين. ذلك محرك القلوب اليوم اسمه القوة في دين الله. المطلب الليلة تحريك القلب بالعزم على الاستجابة لداعي الله في أول ليلة من رمضان. يا باغي الخير أقبل أن تقول لبيك، يا باغي الشر أقصر تقول لبيك. تربية القلب الليلة ليلبي، ليكون جاهزا في أول ليلة، لبيك لبيك. اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. طيب عشان قلبي في أول ليلة من رمضان، أول ليلة من رمضان يكون قلبي كأنه صاحي معايا بتلعب، كأنه يرى أبواب الجنة تفتح، كأنه يرى أبواب النار تغلق، كأنه يرى الشياطين وهي تسلسل، كأنه يسمع يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر. يبقى هي دي تحريك القلب اليوم ليستعد يومها أن يرى ويسمع ويكون هذا حاله. هو مش قال له نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا الجنة والنار فإيه؟ فكأن رأي عين. والرسول سمى ده ايه؟ حال. لو تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي. فيبقى المراد النهاردة يا اخي انك انت يا محمد يا ماجدي تكون يوم اول ليلة في رمضان كأن حال قلبك، كأن حال قلبك كأنك شايف أبواب الجنة بتتقفل، كأنك شايف أبواب الجنة بتتفتح. حال قلبك، حالتك، حالتك القلبية كأنك شايف أبواب النار بتتقفل، كأنك سامع يا باغي عشان تقول له، ولا أنت بتقول لبيك للوهم؟ معايا يا ناس؟ طب اعملها ازاي دي؟ لازم نرجع تاني لأول دروس حضرناها في المسجد ده، دروس الربانية لما تكلمنا عن الطريق إلى الله، وقلنا نمرة اتنين أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخر، وطولنا القعدة والجلسة في كده، طولنا القعدة خالص، وقلنا ايه؟ ان يكون بقلبك شاهد الصراط، انك تحس الان دلوقتي حالا حرارة الصراط تحت رجلك، انك تبقى حاسس دلوقتي في رجلك ان في خط كده سيف هيخرط رجلك سخن مولع، انك تبقى حاسس يقوم بقلبك الشاهد ده انك واقف قدام الميزان وتتحط في الصحيفة، تتقل صحيفة الحسنات تفرح وتتنطط، تتقل صحيفة السيئات تتخض وتزعل، ويفضل قلبك كده الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. جسمك يشعر وعين جسمك يلين، جسمك يشعر شعر رأسك يشيل، وبعدين لازم ده الشعر ونص اللي فاضلين دول قلبك يشتغل كده، جسمك يقشعر وبعدين يلين، ان قلبك يضطرب وبعدين يطمئن. تطاير الصحف، انك كنت واقف وانا قلت لهم ساعتها عايزين نعمل تطاير صحف حقيقي، ان حد يطلع من الشبابيك اللي فوق دي ويحدف علينا ورق ونقف وكل واحد يمد ايده نعيش الموقف. حاسس ومش عايز استعجل ان انا اقول لكم الاسبوع الجاي بقى باذن الله تعالى هنعيش في محركات القلوب حتى زي دي بس اعلى سنة. احنا كل ما رمضان يقرب عايزين ايه؟ نعلى تكة، نعلى شوية. فعشت تطاير الصحف، يقوم بقلبك هذا الشاهد انك واقف في القيامة عريان غلبان مسكين وشايل ذنوبك كلها فوق ظهرك، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. واقف وتصب تتطاير وعمال سامع واحد بيجري هناك ها ومقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، وسامع واحد تاني عمال يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. وانت واقف وزي ما قلنا مدد ايدك اليمين ومخبي الشمال بتمكر وتلف وتدور عايز تخطف، يا ترى عايزك تعيش اللحظة دي، لحظة القلق، أين سيقع كتابك؟ اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. القلق يا ترى هتاخده في اليمين ولا الشمال؟ هل عشت اللحظة العرض على الله؟ كنت في السفرية اللي فاتت فقلت الحتة دي، حتة أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة العرض على الله. فقلت المرأة لو وقفت قدام أبوها وبيحاسبها على حاجة بيناقشها في حاجة بتقع من طولها، صح ولا لا؟ ما هتقف المرأة دي ازاي قدام ربنا؟ أول مرة تخيل الوضع ده، ازاي المرأة هتقف قدام ربنا؟ ما منكم إلا وسيكلمه رب منهم النسوان عم لطفي، هتقف قدام ربنا وربنا هيسألها. طب انت تقدر تقف قدام ربنا العظيم الجبار؟ لا. وعم سيد في اليوم ده، يا عم شعبان في اليوم ده، شبكي الانبياء بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كيف ستقف أمام رب غضبان؟ بما ستجيب ربك وهو يومها غضبان؟ بما ستسترضي ربك؟ هتسترضي بايه؟ ازاي هتقول له طب ارضى يا رب، ارضى ارضى بيه؟ عملت ايه؟ عندك ايه؟ معك ايه؟ هتروح له بايه؟ هتدخل عليه بايه؟ هتقف بين ايديه بايه؟ اللهم استرنا. شكلك وحش قدام ربنا. اتصور الموقف ده وانت واقف وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عبدي ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأزرك ترأس وتربع فلما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هترد بايه؟ هجاوب ايه؟ ان يقوم بقلبك اليوم هذا الشاهد. تشوف يوم حر زي كده تتذكر حر يوم القيامة، تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم العرق الناس إلجاما، يكون في العرق على قدر أعمالهم، عرق إلى ركبتي إلى حقويه إلى ثدييه، من يلجمه العرق يا ترى عرقك يوم القيامة يبقى إيه؟ أن يقوم بقلبك هذا الشاهد، هل ستكون في ظل العرش أم في ظل جهنم؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. أن يقوم بقلبك شاهد حوض النبي محمد، وهل ستقبل أم ستطرد؟ كلما افتكر الحتة دي، ولا يزادن بأناس من دوني كما يزاد البعير الأجرب عن الإبل السليمة. تيجي تدخل في وسطهم يقولك شس شس شس، روح بعيد زي البعير الجربان، امشي يا جربان، وتنادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول لهم انه من امتي، ده اسمه محمد، ده عنده علامه صلاه، ده عنده علامات وضوء، غر محجلين. فيقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش ده. هقول ايه؟ هقول لك ايه بس؟ لا اله الا الله. اقول لك ايه بقى؟ بالله عليك قلبك هيبقى عامل ازاي لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير؟ كنت في اسكندريه خطبه الجمعه اللي فاتت، ابقوا اتفرجوا عليها. قالوا لي في بلد اتشيعت وفي مش عارف ايه اسر اتشيعت. قلت لهم اتحداكم ان يبقى في واحد يتشيع في مصر، انا بتحدى وهاتولي ونقعد معاه ولا زوره ولا روح له. ازاي واحد يقدر يقول يلعن سيدنا ابو بكر وعمر؟ في واحد يقدر يعمل كده في مصر؟ والله ابدا. انا عارف ان الناس مهما كان فاسق وفاجر بس ما يعملش كده، صح ولا لا؟ ان واحد من واحد من اولادنا ومن اخواننا من العوام اللي عايشين في مصر مهما كان فاسق وفاجر، مهما كان بياكل ربا وبياكل حرام وبيأذي الناس، مهما كان في الاخر يقول ان السيدة عائشة حبيبتي النبي زنت؟ مستحيل، مستحيل ان لا حد يقول كده، صح ولا لا؟ مستحيل، مستحيل. ده ظني في المسلمين. واذا شفتوا اي حد يقول لكم انا تشيعت، هيقول لك ان هو وافقهم في قضيه مثلا ايه، سيدنا علي وسيدنا معاويه مثلا يعني، سيدنا عثمان ان هو كده يعني، مسائل هيفا ضحكوا عليه بيها نختلف فيه معاها اهل السنه. لكن الحقيقه لن يتشيع بطريقه انه يبقى اسمه شيعي او انه تبع الشيعة، مستحيل ان شاء الله. اسال الله ان يثبتنا على الايمان. ولذلك هؤلاء اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. اعداء ليه؟ ليه ليه ليه؟ لان اعداء احبابه يبقوا اعداءه. وسيدنا ابو بكر ده مش كان حبيبه؟ وسيدنا عمر وسيده عائشه كانت حبيبته. اللي عادي حبايبه يبقى عدوه، يبقى عدوه بلا شك. فلذلك اياكم ان تدخل عليكم هذه الشبهات، وعليكم بهذا العلم. قيام هذا الشاهد في قلبك كأنك تراه، هذا حال القلب. السؤال دلوقتي كيف حال قلبك مع الله؟ يا ابني ما فيش حاجة لزقت؟ فيش حاجة خبطت فيك لحد دلوقتي؟ الميزان، الصراط، تطير الصحف، ظل عرش الرحمن، لسه فيش حاجة من دي؟ العرض على الله. حال قلبك دلوقتي ايه؟ كيف حال قلبك مع الله؟ قيام هذا الحال بقلبك منذ الآن وأن يستمر معك فترة حتى يألفه قلبك، ساعتها تقدر أول ليلة في رمضان تسمع أبواب الجنة وهي بتتفتح كأنك تراها. شوف لو واحد بيشوف باب الجنة ويتفتح كده وعينه دخلت شاف الجنة من جوه، يبقى حال قلبه ايه؟ الله يرحمه شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، اللهم ارحمه وارحم امواتنا واموات المسلمين. قريت له فتوى زمان واحنا صغيرين، فقال ان اللي ما يفرحش بدخول رمضان يبقى منافق. يمكن كان ده السر كلامه، ان اللي يشوف ابواب الجنة اتفتحت يفرح ولا يفرحش؟ ده يموت من الفرح، ده يرقص انه شاف باب الجنة بيتفتح كده وبقى شايف الجنة من جوه. الله، كل دول حور عين؟ مش ممكن. شاف ابواب النار بتتقفل، الله اكبر، كنت خايف لا ادخلها، كويس انها اتقفلت. انك تعيش المعنى ده محتاج انك الليله دي، لا مش الليله دي، دلوقتي حالا تبقى حاسس بالسكينه وهي نازله. حاسس يا ابني؟ حاسس يا ابني انت؟ حاسس كده ان قلبك هدي عن تنطيط طول النهار؟ هدي قلبك شويه عن الدوشه بتاع المولد بتاع طول النهار والوش والدوشه، في سكينه؟ في رحمة. اللهم أزق قلوبنا طعم رحمتك، اللهم أزق قلوبنا طعم السكينة التي تنزل في هذه الساعة، اللهم ارزقنا قلوبا حية تشعر، اللهم أحيي قلوبنا لتشعر، اللهم اهد قلوبنا لترى، اللهم إنا نسألك أن ترزق قلوبنا حياة نحس بها، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا يقينا يجعلنا نرى ما وعدتنا. لازم دلوقتي حاسس بالملائكة اللي حوالينا اللي بيقولوا أمين معانا، يقين اللي حفتهم الملائكة، الملائكة بتحفنا من حوالينا، عشان أنا كده أنا خايف اللي ركنين ظهره مع الحيطة دول، خلي الملائكة تلف من وراكم تحفهم والسكينة تنزل، عشان أول ليلة من رمضان تقدر كأنك تسمع يا باغي الخير أقبل. لازم الليلة دي تقوم بالليل ركعتين في الثلث الأخير آخر ساعة قبل الفجر، وتشعر بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. مذهبنا مذهب السلف، عقيدتك السلفية، العقيدة الصحيحة عقيدة النبي وأصحابه، ينزل ربنا يعني ايه؟ يعني ينزل، هتسمع في الراديو، هتسأل الشيخ بتاع الأزهر بتاع الإمام الجامع اللي جنبكم يقول لك ينزل يعني تنزل رحمته. يا ابني ربنا لا ينتقل، احنا قلنا ينتقل، احنا قلنا ايه برضو الكلام ده غلط، احنا قلنا حاجة النبي قال ينزل، يبقى ايه ينزل؟ يقول لك يعني ينزل ويخلو منه عرشه، قل له انا شرفني النبي ما قالش، يقول لك يا ابني طيب ثلث الليل الاخر في مصر غير في السعودية غير في امريكا غير في، يا عم انا مالي، انا مع انت بتسألني اسئلة ما اعرفهاش ليه؟ الرسول اسأل النبي اللي قال ينزل، مين النبي قال ينزل، يبقى ايه ينزل؟ قالك يعني ينزل كده؟ لا مش كده، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، دؤمن انه بينزل، ازاي انا ما اعرفش ازاي يا اخي انا مالي، انا اؤمن انه ينزل، لو ربنا جل جلاله يوم القيامة سألني انت ليه قلت ينزل ربنا، اقول يا رب انا ما قلتش، حبيبك محمد هو بريء يا رب، لكن لو قال لك انت ليه قلت تنزل رحمته، تقول له اصل الشيخ قال، انا قلت لك الشيخ، ربنا يقول لك انا قلت لك الشيخ، النبي يقول ينزل وانت تقول لي الشيخ، أأنتم أعلموا أم الله، خلاص انتهينا، يبقى تؤمن انه ينزل فتشعر بالقرب الإلهي، خلي جسمك يشعر بقى يا أخي، يا أخي يا أخي، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، الله الله الكريم العظيم، الله الغني العزيز، الله القوي الملك، الله. قل هل من، خلي قلبك يحسها كده زي الصحابي اللي قال الله يستقرضنا، ربنا طالب منا قرض؟ قال نعم، قال أشهدك أني أقرضت حائطي لربي. ساعتها لما جسمك يقشعر كده وشعر راسك يشيل وتشعر بالقرب، وربنا بيقول هل من سائل، ترفع صباعك كده تقول أنا، هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر. افتكر ايام ما كنا في ابتدائي وبعدين المدرس يسأل سؤال، انا انا انا انا، طب صباعك هتقلع عيني بس اقعد اقعد. فاكر دي؟ عايزك تقوم بالليل كده وتقول ايه؟ انا. هل من مستغفر؟ انا انا انا مستغفر، اغفر لي. هل من تائب؟ انا انا انا تائب، تب علي وتقبل توبتي. انا انا. هل من سائل؟ انا انا انا انا سائل شحات، انا انا انا انا طالب القرب، انا انا سائل الرحمه، انا انا سائل العفو، انا انا سائل التوبه، انا انا انا السائل، انا انا. لازم تعيشها بقى 30-40 ليلة عشان تيجي الليلة اللي تعتق فيها من النار. مش لعبة هي. اشتغل، حرك قلبك. إذا تحرك قلبك الليلة حركة حقيقية، تتساءل انت دلوقتي كيف احرك قلبي اليوم للاستجابة لذلك الداعي يومئذ اول ليلة من رمضان؟ يا باغي الخير اقبل، ازاي احرك قلبي النهاردة عشان اول ما يقول يا باغي الخير اقبل انا اقبلت لبيك. واحد، امتلك زمام المبادرة منذ الآن، الآن الآن الآن، ما تستناش لبكرة، ما تستناش لكمان ساعة لما تروح تصلي ركعتين، من هذه اللحظة اشعر وحس وتخلص من حالة ردود الأفعال. عايش حياتك بالطول والعرض عمال تعك وتلت وتعجن في حياتك. أنا عايزك دلوقتي وانت قاعد هنا ومفيش أي سبيل دلوقتي للمعاصي قدامك، أنا منعك من التليفون ومنعك من الشرب والأكل، مفيش اي مجال للشهوات. ابدأ من اللحظة دي. حس، حس بروح في قلبك كده دلوقتي. يا جماعة ما تحس، ليه مش عايز تتفاعل معاي؟ انفعل، حس بقلبك. قول لي لا والله لسه مش حاسس. طب حس، حس بالسكينة اللي نازلة دي. ابني استلاء رحمة من الرحمات اللي عمالة تتنزل دي دلوقتي. قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. تبت إلى الله. تبت إلى الله. تبت إلى الله. تبت إلى الله. تبت إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتنسم بقى. اتنفس نفس طويل. افتح صدرك. حس بقى. حس بانشراح الصدر. حس بهدوء القلب. حس بنبض القلب. حس بحياة القلب. حس بالملائكة. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. لما كنت بقرأ ان مصطفى صدق الرافع بيقول ايه, ان الصحابة رضوان الله عليهم كانت حين ترمى, حين تصيبهم السهام والرماح وضربات السيوف كانوا يشعرون انها قبل من اصدقائهم من الملائكة تقع على جبينهم ووجوههم. قلت ياه, لما واحد يحس ان الملائكة بتقبله من جبهته. حسيتها دي؟ سيدنا عمران بن حسين قال, قال كنت اسمع تسليم الملائكة علي حتى اكتويت فلم اعد اسمع تسليمها. يعني ممكن الواحد يسمع تسليم الملائكة؟ ممكن واحد يشعر بتقبيل الملائكة؟ حس بقى. ممكن تشعر دلوقتي بالسكينة اللي بتنزل بها الملائكة؟ ممكن تشعر بالرحمة؟ ممكن تشعر يا ابني؟ انت هتفضل لحد امتى, اسف ان انا اقول, في الخيبة اللي انت فيها دي, انك مش حاسس بحاجة, يدوب بتاكل وتشرب وتنام وتجري وتلهد عشان تجيب القرشين اللي مراتك بتفرتكهم. دي عيشة؟ دي دي حياة؟ دي حس بقى بالحياة التانية دي. حس بالسكينة. حس بالأنس. حس بالراحة. حس بالسعادة. حس بالقرب. حس بالملائكة. حس واشعر. دي حياة تانية مختلفة. ازاي؟ زي ما قلت لك, ابدأ امتلك زمام المبادرة. ما تستناش, ما تبقاش رد فعل. اتنين, خذ بالعزائم ودع الرخص. طب اعمل له ايه دلوقتي؟ ده لما قرأت النهاردة, النهاردة في ايتين شغلوا دماغي قوي, لبسوا في نفوخي. الآية الأولانية كلكم حافظينها, قال ربنا جل جلاله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا, لا تقنطوا من رحمة الله, إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم, وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من العذاب ثم لا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوه أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا بينادي المسرفين بينادي المسرفين ما تقنطوش من رحمة ربنا. ده أنا عملت البلاوي السودة كلها هيغفر لك. ده أنا ما خلتش حاجة إلا وعملتها هيغفر لك. تصدق أن أنا في يوم من الأيام كفرت برضو هيغفر لك. بس توب. كريم؟ مين يشهد أن ربنا كريم؟ أنا أشهد أن ربنا أكرم الأكرمين. جل جلاله. هيغفر لك. تأكد من دي. قال الله في الحديث القدسي من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له. الله أكبر. تشهد أن ربنا يقدر يقدر يغفر ذنوبك هيغفر لك. خلاص اللهم اغفر لنا. اللهم اجعل هذا المجلس مجلس توبة. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات وعزمنا على أننا لا نعود إلى معصية أبدا ونشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين. اللهم تقبل توبتنا. اللهم تقبل هذه التوبة واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرت. خلصت خلاص. لو ربنا رأى من قلبك دلوقتي إنك صادق يبقى غفر لك. انتهينا. قولي حتى حتى اصلا انت ما تعرفش. هو ربنا يعلم وهيغفر كل حاجة. قل يا عبادي الذين اسرفوا. اسرفوا يعني ايه؟ زودوها حبتين. خلاص انتهينا. العجيبة بقى زي بقول لك اللي النهاردة دوختني. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. ده عاصي. ده ما كانش بيصلي. وربنا يقول له عشان تبقى عبدي خد بالعزائم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له. الآن ما ده واتبعوا دي يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ربنا بيقول لهم ايه؟ واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. يا عصاة يا مذنبين يا خطائين يا مسرفين خليكم في اعلى درجة. عايزين تبقوا عبادي اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ده كلام نهائي واخير. سيبكم من التراخص المهين. يقول لك ده الشيخ شيخك بيقول كل الناس يحسن التشدد لكن لا يحسن الترخص الا العلماء. يا عم احنا مش عايزين الترخص بتاع العلماء. ازاي بس مش عايزين الترخص بتاع العلماء؟ ده سيدنا النبي قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه. بس ربنا قال كده. بكمل يا عم. ان الله يحب ان تؤتى رخصه ها كما يحب ان تؤتى عزائمه. الله اللي هي احسن بقى كما يحب، ده الاصل المشبه به عزائم، هو الاصل انه بيحب ان تؤتى عزائمه ويحب كمان ان تؤتى رخصه لاصحاب الترخص، الناس الغلابة المريض اللي مش قادر ياخد بالرخصة، الغلبان اللي مش نافع ياخد بالرخصة، المكسح اللي مش طايل ياخد بالرخصة، لكن الفتك اللي زيك يترخص ليه؟ عشان كده الاقي في عز الشتاء الناس العوام الغلابة يقلع الشراب ويغسل رجليه، حدش يمسح الشراب الا الاخوة. الله الله سبحانك يا رب، مين الاولى بان ياخذ بالعزيمة؟ مين بتاع احسن؟ تلاقي الاخ روح مسح حوالين الطاقية. الله الله يا عم ما تقلع الطاقية وتمسح راسك رايح جاي وتمسح ودنك في ايه؟ هو مش قال في الدرجات اسباغ الوضوء على الكريهات؟ الله حاجة عجيبة يا اخي. عشان كده بقول لك الاخذ بالعزائم، الامة دي اتجرت جر 60 سنة من 52 ل 2011 يبقوا كام دول؟ 50 هم 60 سنة 60 سنة كاملين على بعضهم بتجر الجر للبعد عن الدين. النهاردة بنقول استغلوا الفرصة الفتح اللي احنا فيه للدعوة ان نجر الامة للدين، للدين لبيوت ربنا مش للسياسة. نجر الامة لبيوت ربنا، للتعبيد لربنا، للسجود لربنا، لإيثار ربنا. يبقى نمرة واحد امتلك زمام المبادرة ابدأ. اثنين خذ بالعزائم ودع الرخص. نحن اننا نحتاج في هذه الايام رجلا كأبي بكر رضي الله عنه يوم الردة حين وقف فزلزل اقدام عمر، رغم ان عمر الفاروق الا ان سيدنا ابو بكر مسك سيدنا عمر كده من ابته وهزه وقال له اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام؟ اتقي الله يا عمر. فقال سيدنا عمر اتقتل رجلا يقول لا اله الا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم؟ قال يا عمر الا بحقها والزكاة من حقها. عشان كده لما قلت لي دلوقتي ان الله يحب ان تؤتى رخصه قلت لك كمل. سيدنا عمر برضو سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ كمل. لما قال له الا لما قال له عصموا دماءهم قال له ايه؟ كمل الا بحقها. فدايما تلاقي الضعف والهوان بيجي من الاستدلال بانصاف الاحاديث وانصاف الايات وترك السياق. احنا محتاجين النهاردة ابو بكر ردة ولا ابو بكر لها. وكتير قلت لك محتاجين المجدد سيدنا ابو بكر. انت طب انت طب انت انت قول لي يا عم الشيخ دعيلي بس انا اقوم اصلي الفجر. يا رب تقوم تصلي الفجر. قوم بقى وبقى انت. ليه ما تكونش انت؟ ليه لا يعني؟ طب ادعيلي بس ربنا يتوب عليا، ده انا عندي ذنب مدوخني. يا رب يتوب عليا وعليك. توبنا للهدي خلاص. ابقى انا، ابقى انت عمر، ابقى انت ابو بكر، ابقى انت الامام احمد. محتاجين واحد زي الامام احمد. يوم المحنه قال ابو سعيد الواسطي: دخلت على احمد الحبس قبل الضرب فقلت يا ابا عبد الله لك صبيان وعليك عيال وانت معذور، كاني اسهل عليه الاجابه. كانوا بيقولوا لنا زمان كده لما ياخدونا: يا عم روح ربي عيالك، انت مالك، انت سيب الدين لاهل الدين، الناس بتوع الازهر هم اللي يقوموا بالدين. في مره قال لي صاحبك، صاحبك مش كده حبيب، عارفه حبيبك، قال لي: انت بتخطب الدروس ليه؟ قلت له: عشان اروح الجنه. قال لي: يعني كل اللي عايز يروح الجنه يخطب ويدي درس؟ قلت له: اه. قال: طب ما انا اخطب وادي درس. قلت له: تحتاج اذن من امن الدوله. انتوا ليلتكم زي الفل ان شاء الله، احلى من الفل. صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الشاهد ايه يا اخوه؟ ان محتاجين واحد زي الامام احمد. قال له: انت وراك عيال، رب عيالك. قال له ايه الامام احمد؟ قال له: ان كان هذا عقلك يا ابا سعيد فقد استرحت. هي دي كلمة ريح دماغك. وسع الدي وريح الجي. وسع الدماغ وريح الجمجمة يعني. هو ده اللي عايز يريح دماغه. ريح دماغك. طب ازاي اريح دماغي؟ كنت بقول للنسوان اللي تقول لي: طب انت تعب نفسك ليه؟ لا مش تعب نفسي، لان ده ميراث الانبياء. ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. هو ده اللي انا ورثته عن سيدنا النبي، التعب. ان انا اتعب. قال: انت متضايق ليه ان انا مش لابسه نقاب؟ يعني انت زعلان ليه؟ لان النبي: لعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. اسفا، انا بتاسف كل ما اشوف واحده متبرجه. أنا كنت أظن ليست في مصر واحدة شعرها ظاهر، كنت أظن ذلك والله، والله كنت أظن ذلك، لأن شايف الأعم الأغلب لبسوا حتى الحجاب الفاشل ده، مفيش مشكلة، هي مغطية شعرها. لكن لما أفاجئ إن لسه في نساء بشعرها، ده شيء عجيب. أمال أنتوا لازمتكم إيه في الدنيا؟ شيلوا هم النساء دول، إن الكل يتحجب. الكل بلا استثناء ما يبقاش في مصر واحدة متبرجة. نود ذلك. نسأل الله أن يهدي الجميع للإسلام. اللهم اهدي نساء المسلمين واهدي بنات المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين وأصلح رجال المسلمين وأصلح شباب المسلمين، ونجنا ونجي الجميع من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في حتة لازم أخلصها الليلة دي عشان الدرس، اللي هي إيه؟ مش غادر يا عم الشيخ، مش غادر والله. لو كنت اقدر كنت عملتها، بس انا مش ما اقدرش ابقى اخد بالعزاء، ما اقدرش. انا بقى بصلي وانا قاعد، بصلي في البيت، حياتي ماشيه وخلاص، وربنا غفور رحيم ورحمه ربنا واسعه، مش قادر. اقول له ايه ده؟ طب خلينا نخلص الحته الاول بتاع الامام احمد، ولا اخش على مش غادر؟ لو صلي على الرسول صلي يا ابني. هتروح امتى الليله دي في المنيا؟ انت في اخر الدنيا. طب صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. الامام احمد لما السلطان احمد بن قلاوون سلطان مصر الامام شيخ الاسلام تيميه جابه وقال له اني سمعت انك تجمع الناس من حولك وتريد ان تتملك ملكي. وكل ما يشوفوا حد الناس بتحبه والناس تتجمع حواليه ايه؟ يخاف. ف الامام احمد شيخ الاسلام تيميه قال له ايه؟ الله قال والله ما ملكك وملك الدنيا يساوي عندي فلسين، انما انا رجل امه ولست برجل دوله. قال له كلها، اشربها، ابلعها، ولع بيها، احنا مش بتوع كده. هو ده الكلام، ان اهل الدعوه واهل الدين احنا عايزين وزارات، احنا عايزين نائب في البرلمان، مش احنا نهائي، احنا عايزين ايه؟ زي ما قلت له كده، سيب لنا بس احنا الناس نعبدهم لربنا، مش عايز اكتر من كده، ولا اي حاجه، ولا نسالكم عليه اجرا، ولا نسالكم عليه مالا، ولا نسالكم عليه جاها ولا سلطان ولا شيء ابدا، ولا نزاحمكم في ملك، ولا نزاحمكم في سلطه، ولا نزاحمكم في شيء، نحن لا نريد. الكلام ده مش بنقوله النهارده عشان فلان ولا عشان علان، ولا كنا بنقوله زمان، طول عمرنا بنقول على المنبر من 1/4/78 نحن لا نريد ان نحكم، نحن نريد ان نحكم بالكتاب والسنة. نحن نريد ان نحكم الكتاب والسنة، مش احنا، ان نحكم بالكتاب والسنة. دي كلمة شيخ الاسلام تيمية. محتاجين رجالة زي كده، يبقى الدين همهم والدعوة في دمهم وهداية الناس شغلهم ودقبهم، وعبادة ربنا هي قمة لذتهم، هي قوت قلوبهم، ده دي حياتهم. محتاجين الراجل ده. اين هذا الرجل؟ تقول لي مش قادر. انا نفسي اكون الراجل اللي انت عايزه، بس ما اقدرش، ما اقدرش. اقول لك الجواب، تقدر، تقدر. والآية الثانية اللي دوختني النهاردة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قال ربنا جل جلاله في سورة الأعراف: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. عمرك سمعت الآية دي يا عم الحاج؟ والله النهارده أول امبارح بالليل وأنا بقرأها كده راحت خبطاني في الحتة دي، شايف زرقاء؟ شوف يا أشرف يا اللي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. اللي يقول لي ما اقدرش اقول له تقدر، اهي مش من عندي. لا انا مش فاهم. طيب دي محتاجة تدبر 6 أشهر، خد واحدة مش محتاجة تدبر، ماشي. قال سبحانه وتعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، ولا نقرأ زي الرجل التاني: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط قول لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في وسط وصية ربنا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم قال لك لا نكلف نفسا إلا وسعها يبقى التكليف ده وسعك كله أدم هو في الشريعة لا نكلف نفسا إلا وسعها وهو أعلم بوسعها ما ينفعش إنك تقول إيه الضرورات تبيح المحظورات أنا مضطر أنت هتضحك على ربنا هتخدع ربنا هتنكر على ربنا هتقول ربنا ما أقدرش وهو يعلم إنك تقدر بقي الحل الأخير وآخر الدواء الكي ما أدرس تحتاج إلى غطة من جهبس هي دي عم شعبان من أيام كنا مع بعض في أبو حديد صلى على رسول صلي غطى من جهبس سيدنا النبي بالله عليك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعبد الليالي زوات العدد وطالت عليه المدد في ليلة القدر يا رب ارزقنا ليلة القدر اكتب لنا ليلة القدر ارينا ليلة القدر استعملنا ليلة القدر ارزقنا ليلة القدر لما كانت ليلة القدر نزل عليه جبريل الغار ظلمة الوحدة ليل قال فقال لي اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ وانا مش عايز احرق الدرس بتاع الاسبوع الجاي ان شاء الله بس عايزك تتخيل الدنيا ظلمة وراح نزل ملك نور اقرأ وبيقول يا محمد ايه ده تعرفني اقرأ فسيدنا محمد قال ما انا بقارئ انا ما بعرفش اقرأ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني انا نفسي افعص الواد حسن ده دلوقتي الفعصة دي عارف ازاي عارف ازاي راح حضنه سيدنا جبريل عليه السلام علمه ها شديد القوى ها قول ذو مرة ذو ايه مرة مرة يعني ايه قوة وغلبة وشدة راح ماسك سيدنا النبي صلي عليه وحضنوا ضموا ضموا ضموا ضم حتى بلغ مني الجهد، حاصرني بلغ مني الجهد، اقصى طاقة فيا راحت في الاحتمال، ثم ارسلني وراح سايبه. اقرأ. فقلت ما انا بقال. فغطني الثانية حتى بلغ مني كل جهد، كل الطاقة استنفدت في الصبر، في التملص من ايديه، كل طاقة النبي صلى عليه حشرت في جسمي في هذه اللحظة. ثم ارسلني اقرأ. قلت ما انا بقارئ. فبس غطني الثالثة حتى احسست مس الموت، خلاص كده الطاقة كلها طلعت، هيبقى بطل. فلما ارسله في التالتة اقرأ، قال ماذا اقرأ ماذا اقرأ؟ فهم بقى. صلى عليه. اماذا اقول ايه اقول ايه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الله. اهو انت محتاج ايه بقى؟ غطى سيدي تفوقك يا راجل يا راجل، خليك راجل، محتاج تفوق من الطراوة والرخاوة والبلادة والبرود والهمود والخمود اللي انت عايش فيه ده. فوق بقى، اصحى بقى، رمضان على وشك وبقالك 30 سنة ما تعتقتش من النار، مش ناوي تتعتق السنة دي بقى؟ شوف لك اسد يغطك غطة. وحبكم في الله.